إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وراقبوه، واتبعوا أمره ولا تعصوه. أيها المسلمون، إن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده أن يمد في أجله حتى يدرك زمنًا فاضلًا، ثم يعينه فيه على طاعته والتقرب إليه بأنواع القربات، فتتضاعف حسناته وتقال عثراته وترفع درجاته، فضلًا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وها أنتم يا عباد الله على مشارف عشر مباركة وليال فاضلة، فأروا الله من أنفسكم خيرا، واستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. معاشر المؤمنين، إن مما يزيد هذه العشر الأواخر فضلًا وبركة أن فيها ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة شريفة أنزل الله فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة، فقال جل وعلا في شأنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر، وإنزاله إنما كان في رمضان، لقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر من رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه. ثم قال جل وعلا معظما لشأن هذه الليلة: وما أدراك ما ليلة القدر، أي ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمها. ثم بيّن هذا بقوله سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. والمراد بالخيرية، المراد بالخيرية لهذه الليلة الشريفة ثواب العمل فيها، وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة، وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمة، لقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فليلة القدر تعدل العبادة فيها عبادة ألف شهر، أي أكثر من 83 سنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومعنى إيمانا أي تصديقا بأنها حق، وأن الله تعالى أعد الثواب للقائمين فيها. ومعنى احتسابا أي طلبا لرضا الله تعالى وثوابه، لا للرياء والسمعة. ثم أخبر جل وعلا عن نزول الملائكة في هذه الليلة، فقال سبحانه: تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزول الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. والملائكة يتنزلون عند تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم رضاً بما يصنع. والروح في هذه الآية هو جبريل عليه السلام، خصه جل وعلا بالذكر لشرفه وفضله، فنزول الملائكة في الأرض يحصل معه الخير والبركة والرحمة، وامتناعها من دخول المكان يفوت حصول الخير والبركة التي تنزل بها، كالمكان الذي فيه الصور المحرمة. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. ثم قال جل وعلا: بإذن ربهم من كل أمر، أي أنهم يتنزلون بأمر ربهم جل وعلا بكل أمر يأمرهم به سبحانه. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي هذه الليلة ليلة سلام، لكثرة من يسلم فيها من الذنوب والآثام بحصول المغفرة فيها من الله جل وعلا لعباده. وسميت ليلة القدر بذلك، لأن الله جل وعلا يقدر فيها الأرزاق والآجال وحوادث العالم كلها، ويدفع ذلك إلى الملائكة لتمتثل أمر ربها، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا يظهر علم ذلك التقدير للملائكة مع كونه معلوماً له جل وعلا، معلوماً له جل وعلا في سابق علمه. معاشر المسلمين، يستحب الإكثار في ليالي العشر المباركة من الدعاء، ومنه الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين قالت: يا نبي الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. ويستحب إحياء الليل كله في هذه العشر بالأعمال الصالحات من صلاة ودعاء وذكر وقراءة للقرآن ونحو ذلك، رجاء الفوز بإدراك ليلة القدر. والحكمة من إخفاء هذه الليلة على العباد أن يجتهدوا في التماسها، فتكثر أعمالهم الصالحة ويزداد ثوابهم، ولأجل أن يتبين الصادق في طلبها من غيره. روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، أي اختصما، فقال: خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت: وعسى أن يكون خيرًا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ويشرع للمسلم في هذه العشر أن يعتكف في المسجد تعبُّدًا لله تعالى، فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. رواه البخاري. والاعتكاف هو لزوم المسجد للتعبُّد فيه لله عز وجل، والتفرُّغ لذلك، والانقطاع عن شواغل الدنيا وصوارفها. وللمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد له منه كقضاء حاجته وطهارته ونحو ذلك. والله نسأل أن يعيننا في هذا الشهر المبارك على طاعته، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعظم لنا فيها الأجر، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، إنه سبحانه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن بعضًا من المسلمين يحتفلون في ليلة الخامس عشر من رمضان في كل عام، ويسمونها ليلة القرقيعان، ويزعم الشيعة أن أصلها يرجع إلى مولد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، إذ كان مولده في النصف من شهر رمضان، وتبدأ مظاهر هذا الاحتفال في الساعة العاشرة ليلا. يخرج الصغار بألبستهم التراثية إلى الطرقات يطلبون الحلوى من أهل البيوت، وقد يصاحب ذلك إقامة المهرجانات والمسابقات والأناشيد وغيرها، ويتبادل الناس التهاني بهذه المناسبة والاحتفال بهذه الليلة، وتكرار ذلك كل عام في يوم معين من السنة، وتخصيصها بمظاهر الأعياد يجعلها مضاهية للأعياد الشرعية، ويلحقها بالأعياد المبتدعة، إذ لا يعلم تخصيص ليلة النصف من رمضان بالاحتفال في شيء من أدلة الكتاب والسنة. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ما نصه: الاحتفال في ليلة الخامس عشر من رمضان أو في غيرها بمناسبة ما يسمى مهرجان القريقعان بدعة لا أصل لها في الإسلام، وكل بدعة ضلالة، فيجب تركها والتحذير منها، ولا تجوز إقامتها في أي مكان، لا في المدارس ولا في المؤسسات أو غيرها. والمشروع في ليالي رمضان بعد العناية بالفرائض الاجتهاد بالقيام وتلاوة القرآن والدعاء. انتهى. والله نسأل أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من البدع والمحدثات، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن يتولانا برحمته وهو ولي الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المؤمنين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاماً ومحكومين. اللهم وأنزل على المسلمين رحمةً عامة وهدايةً عامة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.